هذين السجدتين غير متممتين ولهما من أصل الصلاة. هذا مهندس لو معي ذكريات قديمة. كنا ندرس الفقه في زمان بقى قبل الثورة أيام النظام البائد في مسجد كده في وسط الأدغال مرحقول في قرية اسمها أنطونيادوس باين في كفر الدوار. كان ليه إخوة تأتي من الإسكندرية ومن الصعيد ومن القاهرة مجموعة كده ويدخلوا في وسط الحقول كده وما يردوش ويخشوا واحد واحد وحاجات شغل بتاع زمان ده خد بالك. والمسجد مالوش سقف مبني كان معمول كده حديد ويقعدوا بيتين باليومين والثلاثة في المسجد. وكان الأخ المسؤول الإداري يجيب لهم الأكل عيش ومربى وجبنة صح؟ كانوا بيصعب عليا الحقيقة حلاوة عيش وحلاوة. وكنت أروح أقعد معهم من الفجر للعشاء كان يومين ورا بعض أحيانا صح؟ من الفجر للعشاء دروس يقعدوا يذاكروا وياخدوا الدروس يذاكروا والله كانت أيام جميلة رغم كل ما فيها بس كتاب من الله. دائما سؤال السلام بيبقى قبل السلام محله قبل السلام. هذا هو المذهب عندنا في المذهب أقوال. المعتمد كله جائز. المعتمد أنه قبل السلام. هناك قول قديم أن إذا كان السهو سهو نقصان فيكون السجود قبل السلام، إذا كان سهو زيادة فيكون السجود السهو مع السلام. وسهو النقصان معناه انك تكون تركت نص الصلاة، وسهو الزيادة زودت على الصلاة. يعني لو انك جلست مثلا ترك الشهر الاوسط ايه؟ سهو نقصان، ده ظاهر. طيب سلمت من ثلاث ثم تذكرت فأتيت بركعة ده زيادة مش نقصان لأنك زودت جلوس وتشهد وتسليم يبقى ده اسمه سهو ايه؟ زيادة. على عكس ما انت ممكن تتصور من الوهلة الأولى ان ده نقصان لأنه سلم من ايه؟ من ثلاث. لا ده اسمه كده سهو زيادة لأنك زودت أشياء على الصلاة. ولذلك لو رجعت إلى حديث عند أبي هريرة حديث ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. ظاهر الحديث أنه سجدهما بعد التشهد قبل التسليم. قول قديم يعني الشافعي وقديم؟ نعم هو قول المالكية على فكرة. في فرق بين الشك وغلط الظن؟ لا ده عند الحنابلة التحري عند الحنابلة. لأن في رواية في مسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتحرى الصواب. وجماهير العلماء يخالفون الحنابلة في مسألة التحري، يحملون التحري على البناء على اليقين، يقولون مقصد رواية التحري مش أنك تقعد تفكر أنه هم ثلاثة ولا أربعة فإذا وقع عندك الأرجح أنه هم أربعة يبقى تكمل صلاتك على ذلك. يقولون لا التحري معناه لأن دي رواية للحديث معناه ما جاء في بقية الأحاديث ولا يطرح الشك ولا يبني على مستيقن. تحري الصواب انك تبني على اليقين، هو ده معنى كلمه فليتحري الصواب. تحري الصواب انك تبني على ايه؟ على اليقين. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلال في الصلاه، والمتحري يخرج من الصلاه وهو فيها شك لانه لم يجزم انه يعني صلى مثلا اربعه، هو عنده ظن لكن لم يجزم. واضح؟ قال فصل وخمسه اوقات لا يصلى فيها الا صلاه لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. نتكلم الآن عن الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، وهذا الأمر من الأمور ومثله الأوقات التي نهينا عن الصوم فيها ونحو ذلك من الأمور التي لابد أن يتدبرها العبد. أن أفضل أفعال الإسلام وأفضل العبادات في الإسلام على الإطلاق هي الصلاة، التي هي عماد الدين والتي هي الفارق بين أهل الإسلام وغيرهم حتى نصب أهل الإسلام إليها فسموا بأهل القبلة والتي كفر بعض العلماء تاركها، الله سبحانه وتعالى يحرمها علينا في بعض الأوقات ويفعل الله ما يشاء. فالعبد يدور مع أوامر ربه سبحانه جل في علاه حيثما دارت. الأمر ليس بالعقل، يعني بعض الناس ممن لا يعرف أن هناك أوقات مكروه فيها الصلاة أو محرم فيها الصلاة، إذا نهيت عن الصلاة في وقت يقول لك الصلاة حرام، نعم هذه الصلاة حرام، هذه الصلاة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى التي أمرنا الله تعالى بها وأمرنا من الإكثار بها، ولما طلب الصحابي أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمره بالاستزادة منها وقال أعني على نفسك بكثرة السجود، هذه الصلاة نعم حرام عليك في هذا الوقت وفعلها في هذا الوقت مبغوض عند الله جل وعلا. فالأمر كله دائر على مشيئة أنت عبد، الأمر ليس بالعقل. فهذا فعل الأدلة متواترة وقطعية على تحسينه وعلى أنه من أكمل أفعال العبد، وهو الصلاة في الأوقات المعينة حرام التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأفعال أصلا لم يرد في الشرع دليل على استحسانها، كيف تستبعد أنها تكون مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى؟ فما يقول لك ده ذكر، هو الذكر ممكن يكون مبغوض عند الله؟ نعم وارد أن يكون مبغوض، لما تستبعد؟ إذا كان الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى بهيئتها بلا زيادة عليها إذا فعلتها في وقت النهي تكون مبغوضة عند الله، فما بالك بعبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى أصلا، ما الذي يجعلك تقطع بأنها تكون يعني حسنة كما يقولون بدعة حسنة؟ الغاية خمس أوقات لا تجوز فيها الصلاة، ومعنى خمسة أوقات لا يصلى فيها يعني تحرم الصلاة فيها، والكراهة في المذهب على المعتمد كراهة تحريمية، لأن هذه المسألة يعبر عنها في كتب المذهب بالكراهة، يقولون الأوقات المكروهة، فهذه الكراهة على المعتمد في المذهب كراهة تحريمية، وفي وجه آخر أنها كراهة تنزيهية، لكن المعتمد أنها تحريمية. ومعنى الكراهة التحريمية عند الجمهور طبعا ها الحرام، وما هو الحرام؟ الحرام هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحلال ما أحله الله ورسوله. أنا بنشوف أجوبة زي ديت في الاختبارات على فكرة، حفوش فيش أحسن من الفهلوة في أصول فقه، عرف الحرام يقول لك الحرام ما حرمه الله. مرة في اختبار في المعهد أخت سنة تانية مش عارف طلعت أولى إزاي، أنت من أولى إزاي، تعريف الحوالة، كتب الحوالة، حوالة فقهية أن ترسل مالا في البريد إلى أحد أقاربك. هي أدرى الحوالة ترسل مالا في البريد إلى أحد، ها الحرام أصوليا حرام، ما هو مصطلحات فقهية عامة ألف ب دراسة فقه ماشي، ننزلها النهاردة من على النت وتسمع إن شاء الله، مصطلحات فقهية عامة أول محاضرة قلناها في الدرس، دي حاجة بسيطة جدا، قول ده حكم بس جيد، بعض المصريين يعرفوا ذلك، هو بالشرع المكلفين على جهة الحظر والمنع ماشي، طلب ترك على وجه الإلزام أحسنت صح، طلب الشارع ترك منع عنه الشرع على وجه الإلزام، منع عنه الشرع على وجه الإلزام فهو المحرم الحرام، حكمه يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا. فالكراهة هنا كراهة تحريمية، يعني يحرم عليه أن يصلي في هذه الأوقات بعد صلاة الصبح حتى، وقوله إلا صلاة لها سبب، يعني لها سبب متقدم عليها أو مقارن لها، أما سبب لاحق عليها فلا يبيح هذه الصلاة. يعني إيه سبب متقدم؟ الكسوف متقدم على الصلاة، حصل كسوف فصليت، الخسوف كذلك، الاستسقاء كذلك ان حصل جفاف او انقطاع مطر هذا سبب سابق على الصلاة. التلاوة الشكر سجد التلاوة الشكر يعني قضاء فائدة صلاة الجنازة كل هذه سنة الوضوء كل هذه أسباب سابقة أو مقارنة للصلاة، فهذه هي التي يجوز أن يصليها الإنسان في أوقات النهي. أما الأسباب اللاحقة للصلاة فلا تبيح الصلاة في هذه الأوقات. يعني تحية المسجد، تحية المسجد هذه سبب سابق دخل المسجد أولا ثم بعدما دخل أراد أن يصلي، فإذا سبب الصلاة هنا سابق على الصلاة. الاستخارة سبب إيه؟ سابق ولا لاحق؟ سابق حسب الضرورة. لاحق يا إخوانا، الاستخارة يريد أن يتزوج منهن، فهو طبعا لسه لم يتزوجها فأراد أن يصلي، فقال الآن استخير لأتزوج من هند. السبب إيه؟ الزواج من هند لم يقع، مش كده؟ فقال له الفقيه حس هو ده وقت زواج، الآن الشمس متعامدة على الأرض، انتظر دقائق. واضح؟ فهذا سبب إيه؟ لاحق. لاحق، يبقى هذا لا يبيح الصلاة في هذه الأوقات، يبقى إلا الصلاة لها سبب، يعني سبب متقدم اكتب كده جنبها أو مقارن. تاني، عندي أوقات ينهى عن الصلاة فيها، الأوقات دي لا تجوز فيها الصلاة إلا الصلوات التي لها سبب متقدم عليها. يعني إيه سبب متقدم عليها؟ يعني السبب الذي شرعت لأجله الصلاة وقع قبل الصلاة. صلاة جنازة، الرجل مات الأول وبعدين بنصلي عليه، مش كده؟ يبقى لو كان صلاة جنازة تجوز في أوقات النهي أم لا؟ تجوز، لأن السبب سابق. قضاء فائدة، سبب سابق. سنة وضوء، سبب سابق، وهكذا. أما لو كان السبب الذي شرعت لأجل الصلاة لاحق سيقع بعد الصلاة فهذا لا يبيح لك أن تصلي في هذا الوقت. ليه؟ لأن هو لم يقع، أنت لسه إيه؟ تريد أن تستخير مثلا من أجل شيء معين، انتظر لما يمر وقت الكراهة ثم استخير. طب المثل المطلق تطوع لا يجوز في الأمر، هذا لا سبب لا سابق ولا لاحق ولا مقابل. استخار الشيخ ما أوقات النهي والكراهة ما صليش استخار؟ نعم خلاص على المذهب. في حدة ان مثلا واحد ما صلاش الظهر فاحنا قاعد في المسجد فهو جاي طلع برا المسجد بقى كده جميل اوكي ما صلاش الظهر اصلا؟ لا لا، واحد جاي عايز يصلي الظهر يا جماعه فيقول له خلاص. سبب سابق، تحيه المسجد، دخول المسجد سبب سابق على الصلاه، وبالتالي يبيح تحيه المسجد في اوقات النهي. لكن العلماء يقولون لا يجوز كل هذه الصلوات حتى التي لها اسباب سابقه اذا تحرى بها وقت النهي او فعل الفعل من اجلها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس ولا طلوعها. يبقى نهى عن تحري وقت الكراهه في الصلاه. يبقى لو واحد قال قضاء الفائده يجوز في وقت النهي فانا سانتظر حتى ياتي وقت النهي واقضي فيه الفائده، نقول له لا يجوز لك ذلك. اما اذا حصل اتفاقا فيجوز. ما الفارق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا صلاتكم غروب الشمس ولا طلوعها. ايضا لا يجوز ان يفعل الفعل من اجل الصلاه، وهذه ذكرها بعينها الفقهاء، ان يدخل المسجد يصلي تحيه ايه؟ مسجد في وقت النهي، نقول له لا يجوز لك ان تصلي. ما الدليل على استثناء هذه الصلوات من النهي؟ نذكر ابتداء الدليل على النهي ثم نذكر الاحاديث التي ذكرها وما فيها من فوائد دليلا على استثناء هذه المذكوره. ذكر أولا أوقات النهي، قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا مقيد بالفعل، هذا النهي يتعلق بالفعل، وكذلك بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذان الوقتان النهي فيهما متعلق بالفعل لا بالوقت. يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. النهي هنا متعلق بفعلك أنت، يعني لو لم تكن صليت الصبح فلا حظر في حقك، لو لم تكن صليت العصر فلا حظر في حقك. دخل وقت العصر، صلى المسلمون في مساجدهم وأنت لم تصلي بعد، هل يجوز لك أن تتنفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. الصحيح يجوز لك أن تتنفل، لأن النهي هنا متعلق بفعلك أنت، أنت لم تصلي العصر بعد، فإذا صليت العصر فحرم عليك التنفل إلا نافلة لها سبب سابق أو مقارن على المسجد. واضح؟ يبقى هنا النهي عن صلاة الصبح، عن الصلاة بعد الصبح، والنهي عن الصلاة بعد العصر، هذا نهي متعلق بإيش؟ بالفعل ولا بالوقت؟ بالفعل. سنة الفجر، سنة الفجر يجوز، هذه استثناء بالدليل بالنص، وعشان لا سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر الرمح. ده سنة الفجر، والصحيح والوتر أيضا. وعند طلوعها حتى تتكامل، عند طلوعها يبقى بعد الصبح إلى الطلوع، ووقت الطلوع، وقت طلوع القرص، حتى تتكامل، يتكامل القرص ويرتفع قدر الرمح بنظر العين المجردة، قدر الرمح. يبقى أنت شايف ما بين الشمس وبين الأرض قدر إيه؟ قدر الرمح مترين وشيء وبعض المترين. وإذا استوت حتى تزول، استواء الشمس يعني تعامدها على الأرض، وقلنا أن هذا التعامد يكون في بعض البلدان تعامد كلي، ويكون في بعض البلدان تعامد نسبي جزئي غير كلي. واضح؟ فإذا استوت أصابت كبد السماء تمنع الصلاة، وهذا الوقت وقت لطيف جدا لا يكاد يعني يشعر به الإنسان، لا يتسع للصلاة، ممكن يكون دقيقة دقيقتين على الأكثر وقت الاستواء، أقل من دقيقتين، لأن الأرض في حركة مستمرة، فالشمس تتعامد، مش هتقف بقى تستنى تريح شوية، هي إيه؟ تتحرك، مش كده؟ يعني البعض بيظن ان ايه موضوع طويل، هذا وقت لا يتسع للصلاه رحمه الله، ولا يكاد يشعر به الانسان، لكن لا يجوز ان يحرم فيه بالصلاه. واذا استوت حتى تزول، وبعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى تكامل غروبها، عند الغروب من بعد العصر الى الغروب منهي عنه، وعند الغروب يعني لحظات غياب قرص الشمس حتى تكامل الغروب، يعني حتى يختفي كل القرص. والدليل على ذلك الأدلة التي ذكرناها، منها النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، ومنها ما رواه مسلم عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قائم الظهيرة يعني يقصدون به البعير الجمل، لما يبقى بارد كده على الأرض وبعدين يشتد الحر فلا يتحمل ذلك في بطنه فيعمل إيه؟ فيقوم. فيقولون حين يقوم قائم الظهيرة، يبقى هو بيقوم إمتى؟ في شدة الحر، أي عند استواء الشمس، حين يكون قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عربا أقحاح يعيشون مع الإبل، ويعرفون أن هذا التعبير يدل على هذا الوقت المحدد. وحين يكون قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون قائم الظهيرة ونحو هذا في عدة أحاديث يعلمك كيف تتكلم وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع كل قوم بما يفهمونه وما يعرفونه. ما تروح تكلم فلاحين تكلمهم إيه وتضربهم أمثلة بما يلائم بيئته وفهمه. ولما تكلم عامة كذلك، لما تكلم طلبة علم كذلك، ها يعني هذا من الفقه، أن تخاطب كل قوم بما يفهمونه وبما يليق بهم. ما أنت بمحدث قوما حديث لا تبلغ القلوب حتى كان لبعضهم فتنة، التقعر مع الناس في مقام يعني الواجب فيه التيسير أمر مذموم. كان أحد الإخوة المتقاعرين يعني كان ما يتكلمش اللغة العربية الفصحى، مع إن هذا الأمر يعني ليس فيه حرج إنك تتكلم بلغة الناس، وعندنا كتب وحكايات كثيرة عن العلماء يظهر منها أنهم كانوا يتكلمون بالعامية مع أهل زمانهم. ها ومثلا لو قرأت مقدمة الشيخ أحمد شاكر عن كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، عن حياة ابن دقيق العيد وبعض المقولات اللي نقل عنه لما السلطان طلبه وهو داخل على السلطان فاستعجله رأى يمشي بالدوالي فقال له أنا ماشي أهو ما أنا ماشي أهو حاجة كده يعني أديني ماشي أديني ماشي أخذ بالك. فكانوا يتكلموا يعني هذه لغتهم ليس فيه بس يعني تتكلم بالعامية مع إخوانك. فالرجل صاحبنا هذا معدي في الشارع فلقى رجل بيشرب شيشة، رجل صعيدي كده بيشرب شيشة في الشارع ف الله يمسيه الخير، فقال له انتهي خيرا لك. حتى الاسلوب يعني. فالراجل قام حاطط شيشة قال له عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا شيخ. أو مش فاهم ايش اقول ايش انت يا اخي. اخواننا العاجم بيقابلوا هذا الامر كثيرا يعني لان هم بيتكلموا باللغه العربيه الفصحى، وحين ياتون للتعلم يتعلمون اللغه العربيه فبيتعبوا جدا في التعامل مع الناس خاصه الباعة. فاحد الاخوه اللي بتسموهم الروس هم مش روس هم قوقازي، احد الاخوه القوقاز كان بيحكي لي بيقول لي اخ يعني راح يشتري حاجات من السوق فعايز حاجه مش عارف اسمها بالعربي مش عارف اسمها بالعربي عمال يوصفها للتاجر بتاع الخضار فبيوصفها له باللغه العربيه الفصحى. فبيقول الاخ ايه استغرب وقعد يتكلم كتير وبعد ما انتهى لقى البياع بص له كده قال له قال له صدق الله العظيم عايز ايه بقى. اللهم صل. فما فيش بأس انك تتكلم مع الناس بلغتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه حين يقوم قائم الظهيرة، يقرب لهم الهدف انك ايه تقرب الامر. وعلى فكرة تبسيط العلوم وتسهيلها هذا من اصعب الامور، والداعية القادر على تبسيط المعلومة وتوصيلها بسهولة لعوام المسلمين هذا دوره. مش لازم كلنا نكون بنتكلم طلبة العلم وكله، مش لازم كلنا نكلم الباحثين والمتخصصين، لابد أن يوجد من يكلم الناس إيه ويعني يحسن ضرب الأمثال ليوصل لهم الحق بطريقة يفهمونها. غاية قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تضيف الشمس الغروب يعني تميل للغروب وتصفر حتى تغرب. وفي سنن النسائي وغيره مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا غربت فارقها، فإذا استوت فإذا إن الشمس تطلع مع قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال فإذا استوت قرنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قرنها فإذا غربت فارقها. هذه الأوقات لا يجوز أن يصلي فيها إلا الصلاة لها سبب مقارن أو سابق، فإن صلى صلاته باطلة على المذهب وهو إثم، صلى صلاة من الصلاة غير الجائزة في هذا الوقت صلاته باطلة ويأثم على مخالفة النهي، هذا إن كان عالما ذاكرا. ويستثنى من ذلك الصلاة في الحرم المكي. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. هذا مذهب الشافعية أن الحرم المكي فقط دون الحرم المدني استثنى من هذا النهي، وهذا يعني محل خلاف بين أهل العلم. ذكر المعلق هنا بعض الأحاديث دكتور مصطفى البواد رحمه الله بعض الأحاديث التي تدل على استثناء بعض الصلوات من هذا النهي، من أحاديث تحية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ومنها حديث سنة الوضوء وهو ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. خلي بالك من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني بأرجى عمل، أرجى عمل أفضل عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة، دفن عليك تحريك عليك صوت عليك في الجنة. قال إني سمعت دفن عليك بين يدي أمامي في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أو ما كتب لي المصلي. حديث عجيب ويجب أن تتوقف عنده. لما؟ لأن بلال مش شخصية عادية. بلال رضي الله عنه وأرضاه أول مولى في الإسلام، وبلال أحد أحد صاحب الجودة الخالدة، أحد أحد الذي كاد الكفار وعظمه وأبى أن يترخص وأخذ بالعزيمة وظل يرددها يقرع بها أذانا ويصبع بها أذان المشركين حتى يعني ما تمكنوا من أن يعني يأخذوا منه كلمة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو من وراء ظهره، وأوذي في الله إيذاء شديدا. وبلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أوقات الصلاة وعلى صلاته، وكان هو الذي يعني يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. و بلال الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وجاهد في الله مع النبي صلى الله عليه وسلم حق جهاده في بدر وفي غيرها، يعني مهاجري بدري من أوائل المسلمين، أوذي في الله إذاء شديدا، فتح الله سبحانه وتعالى على يديه بلادا وأنصار، وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حدثني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. لم يقل أني أذنت فوق الكعبة، أني كنت معك يوم الفتح، أني كنت في بدر، أني جهدت في الله كذا وكذا، أني عذبت مع عذبني المشركين وصواب، أني أول مولى، أني لم يقل كل ذلك، إنما قال إيه؟ توضأ وصلي ركعتين. جواب عجيب، صح ولا لا؟ هذا من أعجب الأجوبة، إن هو مش بيقول له حدثني عن خير تفعله، أرجى بلال يفعل هذا الفعل ويظن ويعتقد أن هذا هو أرجى ما يفعله. فربما ركعتين في جوف الليل لا يعرف بهما أحد بينك وبين ربك جل في علاه تكون أثقل في موازينك من كل ما تفعله، من قراءة ومن بحث ومن دعوة ومن أمور يطلع عليها الناس ويعلمها القاصي والدليل. ركعتين في جوف الليل لا يعلم بهما أحد غير الله سبحانه وتعالى. الإخلاص، شو كيف يجعل الإخلاص العمل الذي ينظر إليه الناس نظرات، ربما يكون ركعتين بعد الوضوء أمر بسيط جدا، وبعدين ده نفع قاصر مش نفع متعدي، وبلال له منافع متعدية كثيرة، لكن الإخلاص جعلها ثقيلة جدا في ميزان بلال حتى أنها كانت سبب في أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دفن عليه بين يديه يعني أمامه في الجنة. الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجازيا سوى. قال القاضي رحمه الله والصلاة الجماعة سنة مؤكدة. دفن عليك هو يعني تحريك عليك، ما هو لسه كنا يعني لسه إذا لم يكن الجنة نعم رؤية الأنبياء حق رؤية لا هذه كانت رؤية حتى رحلة الإسراء ممكن أن يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما سيحدث خلي صلاة الجماعة مرة جاية الله مساء عايزين نشوف حل في الموضوع طيب صوت ولا بلاش صوت ولا بلاش الله مساء طيب هنرجع إن شاء الله بس إيه بعد كده أعمل حسابك نص ساعة ماشي عشان بعض إخوانكم بس جزء من الإخوة بيحضر درس عقيدة بعد الدرس مع الشيخ أحمد السيد ياريت إخواننا يعني يواظبوا على الدرس ده يعني ياريت إخواننا الأستاذ الشيخ أحمد بالك وتحاولوا تحضروا تاخدوا الحموية مش كده مع الشيخ أحمد السيد عندهم إنهم مقتنين ربنا يعافيهم بعد درسنا ننصرف على ذلك جزاكم الله خير حد عنده أسئلة؟ الصلاة من أجل الموت مش من أجل دفن لا يدفن حتى يصلى عليه لا يدفن حتى يصلى عليه يصلى عليه ليرحم لأنه مات مش لأنه فين وسبب الصلاة والدفن سابق هو الموت الذي صلى يصلي على من جاء متأخرا في وقت الكراهة بعد ما صلى الصبح جاء أخ متأخر قال من الصلاة قائلا يجوز والله ده صلاة بصلاة شوف بين الوقعتين بعد الوضوء ايش؟ فعل سيدنا بلال الوقعتين بعد الوضوء قبل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ده ما اعتبرش من نوع من البدعة في الدين لا ايش معنى؟ لأن يجوز للإنسان أن يتنفل وأن يجعل عبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى بشرط ألا يجعلها بمنزلة المشروع من الرتابة والدعوة إليها واضح؟ يعني مما فضل في خارج وقت الدرس مما يلام على البعض أنه يعمل أذكاره وأوراده كتابا وأدياته التي يناجي بها الله سبحانه وتعالى كتابا ويروجه بين الناس الذي يروج ويضع عليه الناس هو المأثور أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ولك أنت بينك وبين ربك أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بما يفتح الله جل وعلا عليك من مناجاة ومن أوراد ومن أذكار شرط أن لا يكون فيها مخالفة لنهي يجوز أن تبتدئ الصلاة مثلا تتنفل بها لله سبحانه وتعالى نافلة مطلقة وتثبتها لأن هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصله لنا كان إذا عمل عملا أثبته فلو أنك مثلا شرعت في نافلة معينة بين المغرب والعشاء مثلا تتنفل بين المغرب والعشاء هل يجوز ذلك أم لا؟ يجوز يشرع لك ألا تتركها تجعل هذا عمل ايه ثابت ديما حب الاعمال الى الله وما هو ان قل كان يحبه من العمل ما كان ديما صلى الله عليه وسلم كذلك فعل بلال صلى بعد الوضوء ثم جعل ذلك من الامور الدائمه ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قضى فهذا يدل على انه جائز كذلك كان بعض العلماء يفعل كان البخاري لا يكتب حديثا في صحيحه حتى يتوضا ويصلي ركعتين بعد البخاري هو لو لم يجوز لمن بعد البخاري لمن بعد البخاري لا يجوز للبخاري ايضا وقالوا انه ما كان محمد طيب وعلم القصه ما من ارض ولا شيء مش بعد قال صحابي قرا النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت كذا وكذا من الملائكه قد اتضرها يا جماعه ده فارق بينه وبين البدع اللي هم بيتكلموا فيها البدع اللي هم بيتكلموا فيها ينشرونها ويدعون الناس اليها حتى تكون اصلا يترك الناس مش هم مش لازم يصرحوا بان هذه ارادتهم مش لازم تكون دي ارادتهم بس ده مؤدى فعلهم اللي بتقول اليه الامور حتى يترك الناس المسنون الماثور من أجل إيه؟ هذا الـ الـ الـ الـ الـ الشيء المخترع. واضح؟ أنت اجعله بينك وبين ربك كما تشاء. لما تدعو الناس إليه وتجعله بمنزلة المشروع، يعني بمنزلة المشروع يعلم للناس ويقال بشكل راتب ويدعى الناس إلى قوله، ما هذا وجه من وجوه مشابهة المشروع. واضح؟ نقول هنا أنت هنا بتعمل إيه؟ بتدخل في الدين ما ليس منه بشكل يجعل الناس تترك المأثور إلى المخترع. فأقل أحوال ذلك أن تشغل الناس بالمفضول عن الفاضل. لو زاد ربنا ولك الحمد أنت خير في السماوات والأرض، زاد المشايخ هذا لو فعل ذلك مرات لا بأس، لو فعل ذلك مرات من باب المناجاة لا بأس. لكن لا يقول بقى للناس إيه، قولوا بعد الرفع من الركوع كذا وكذا وكذا. لا يعلم الناس ولا يدعى الناس إلا إلى المأثور المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ترك فعل البدعة دائما ما يؤدي إلى ترك سنة. لذلك قال لأما ما دخلت في الإسلام بدعة إلا خرجت سنة. والعامة قلوبهم تهوى وتصيغ إلى البدعة بشكل عجيب. يعني تجد أكثر الأحاديث المنتشرة بينهم الضعيفة والموضوع، أكثر الأشياء البدعية تنتشر بينهم كانتشار النار في الهشيم. واضح؟ انتشار البدع يؤدي إلى ترك السنة. ها شيخ، لو واحد شغال سافر، يعني شغال سواق، صلاته كلها قصر ولا صلاته؟ إذا كان عمله، إذا كان هو دائما مسافر يبقى صلاة قصر. يعني مثلا شغال 10 سنين بيبقى 15 سنة، طول ما هو مسافر لهم يقصر. في واحد قال انه راح لبنان وكان بيصلي في مسجد فيه شيعة، بيصلي دائما قصر. فلما سألهم قالوا علي رضي الله عنه روى حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة من غير سفر ولا مخرج. دول مختبين. هي جت على دي. الحديث كان لسه جمع الصلاة بالظهر والعصر. اي في المدينة. أيوة بس ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أولا فهم الحديث عن ابن عباس، هم عشان جعله هو مخلوه عن علي. بص يا مولاي، أراد الله رجع أمتي. بص يا مولاي، الحديث ده شمير أهل العلم لا يعملون به للإجمال الذي فيه، فلا يبيحون العذر، لا يبيحون الجمع بالعذر، لا يبيحون الجمع للحاجة بلا عذر، ويحملون الحديث على المرض، بعضهم يحملوا على المرض. واضح؟ بلا بلا من غير خوف ولا ولا ولا سفر، وفي رواية من غير سفر ولا مطر. واضح؟ بعضهم يحملوا على المرض وهذا حمل الشافعية، وبعضهم بعض العلماء يحملوا على الحاجة وهذا قول القفال الكبير وأبي سعيد الاصطخري من الشافعية، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وترجيح ابن تيمية. واضح؟ وابن تيمية توسع في هذه الأمر، في هذا الأمر توسع يعني ربما لا تحمد عقباه إذا طبق مع بعض العامة. هؤلاء يقولون، الذين ذكرتهم يقولون يجوز الجمع للحاجة بناء على هذا الحديث، بشرط ألا يتخذ عادة، بشرط ألا يتخذ عادة، لأن هذا على خلاف الأصل. الأصل الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت التي تليها. فإخراج الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر، جاز. ولذلك بعض العلماء لا يقول بالجمع بالسفر أصلا. واضح؟ إن كان هذا قول شاذ يعني، أو قول يعني ليس قول الجمهور. فالذي يجمع للحاجة ينقل الصلاة عن وقتها بأي رخصة؟ بهذا الحديث. هذا الحديث للجمهور قال ما فيش حاجة اسمها إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر، أكيد كان في عذر. وبعضهم حملوا على إيه؟ على المرض. واضح؟ وبعضهم حملوا على الجمع الصوري، إنه كان يقرب الظهر من العصر، يجعل الظهر في آخر الوقت والعصر في آخر في أول الوقت. أما إنه يجمع كده مطلقا، وبعدين هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بين الظهر والعصر وإن المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر دائما؟ ده كان غالب فعله. ها ده ابن عباس روى واحد بس من الصحابة، هو وبعد قال لي ان هم قالوا له ان هو ده الاصل. ها الاصل ازاي؟ غالب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه كان يوقع الصلاة في اخر، فكيف يكون هذا الاصل يعني؟ ولما قال ابن عباس ذلك قالوا على ما يا ابن عباس، ورواية ابن عباس فقط لا دليل على أن الأمر لم يكن إيه هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. مش لا تشعر دي يعني حد عنده سؤال في الدرس لا خلال في الصلاة من قالها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإمام أحمد لا خلال في الصلاة واحد دخل الألف والإمام بيصلي واحد إيش؟ واحد دخل والألف الإمام بيصلي ركع في ركع الأولى بعد ما يخلص صلاة ركع لا إذا دخل فأدرك الإمام راكعا وصلاته تامة والركعة محسوبة يعني هذا قول الشافعي والجماهير الأئمة الأربعة كده ما قرأش الفاتحة إن هذا محل يسقط عنه فيه الفاتحة كان سيأتي أما إذا ركع وشك هل أدرك الإمام راكعا أم لم يدركه يبقى دي ركعة مشكوك فيها فيأتي بركعة ويسقط سجدتين سهل يقرأ الفاتحة ما كلهم هيجيبوا ركعة مش احنا قلنا كلهم هيجيبوا ركعة طبعا مش هيخاف شيخ كنا بنصلي ورا واحد مرة فمن سجد سجدة نسب تانية وقام فسبحنا له مش راضي ينزل فيه المتروكة دي الأولى السجدة الأولى ولا السجدة الثانية؟ ليه ما تبقاش الأولى؟ مش هيخاف صعب الأولى صعب مش المهم ده أنا صح ده خلاص ما احنا عايزين نسبح وهو مش راضي ينزل تاني ده الامام احنا بقى ايه نقوم معاه ولا لا طبعا ما تقومش ما تطلقش السجده يسجد ده لو عادي منفرد لا ليك ان تنفرد وليكوا ان انتوا تسجدوا وتنتظروه لما ينزل يسجد واضح ما تسجدش ايه هو صلى الركعه تنتظر لما يجلس هو قام هيرجع ويرفع من الركوع ويسجد تنتظر وتسجد معاه وبعدين تكمل مع الصلاه بس طبعا مفيش حد يعمل كده نادر يعني هو كان فاهم غلط ان هو لما يقوم ما ينفعش ينزل ما ينفعش يرجع من الركوع للركوع ناس كتير فاكره كده هو سمع مره في درس او واحد بيقول بعد السهو في الصلاه مثلا ان طالما قمت ما ينفعش تقعد فهو خدها قاعده طالما قلت مش هتقعد شيخنا مش في قول ثاني ان هو مش مسألة اذا ادى الى مثلها اذا ابتدأ ركعة من جديدة ان هو يأتي بركعة هو بدل طلع قام وقف بدأ ركعة جديدة بدل هو بياخد بقول هو بدل ركعة جديدة لغة ثانية خالص يعني رواية عند الحنابلة يأتي بركعة في الآخر المأموم بقى يتبع امامه في مذهبه يفضل جالس لا يترك ركنا اصل المأموم ما تركش المأموم لسه في محل الركن لا يترك ركنا متعمدا المأموم بعد كده يكمل ركعه كمان لا ما المأموم صلاته تامه يجلس المأموم يجلس لغايه ما هو الثاني يجيب ركعه ويسلم معاه كانه يجيب ركعه بس ركعه اصلا المأموم فضل جالس قصدك ان هو يفضل جالس لا ما فيش ركعه ناقصه ولا حاجه قصدك الإمام هيصلي على الصلاة نفسه يعني لا الإمام مفترض لو هو انتبه على قول الأخ وخد بمذهب مش عارف إيه إن الإمام كده إيه طب ما انتبهش وصلى أربعة لا يبقى المأموم يجب عليه إن يأتي بركعة يتم الصلاة نفسه نعم للأسف غالب المسائل ديت ما بيبقوش واخدين بمذهب هو بيبقى خطأ مرة كان في إمام بنسل حلوة امام اوقاف وكان على طول كانوا معينينه في المسجد عندنا وكان على طول ايه هو يعني بيصلي في العشاء قصار الصور وبعدين يفتح المصحف للتراويح ويصلي ف جه مره طول قوي في العشاء قرا بقى وايه وما شاء الله يعني انسجم فواحد قام بعد الصلاه كده قام رايح باصص لا بيقرا المصحف لا فتح المصحف على الصورة اللي كان بيقرأ منها في العشاء انت بتقرا المصحف يا شيخ في العشاء؟ قال له لا كذب يا زلمه. فقال له انت كنت بتقرا؟ المهم حصل ايه مشكله وزعيق وبتاع، فقمت خدت الميكروفون قلت له بعد اذنك يا شيخ، حاولت اهدي الناس يعني، قلت لهم يا جماعه قراءه السوره من المصحف في الصلاه الفرض في الصلاه عموما فيها اربعه اقوال، فيها ثلاثه اقوال، قول الحنابله والمالكيه لا تجوز الا في النافله، وقول الشافعيه تجوز في الفرض والنافله، وقول الحنفيه لا تجوز لا في الفرض ولا في النافله. المساله فيها خلاف وفيها سعة. أيوة وإحنا شافعية الحمد لله. في الغالب بتلاقي الناس بتتصرف في الصلاة في الآخر يقول لك ما أكيد على مذهب يعني إحنا. طب أنا كنت بصلي مع المسجد وكان الراجل بيصلي هنا إمام كبير في السن وحركة عن كبار السن يعني، المهم فهو أخطأ في التلاوة فرده أحد المأمومين فما عبروش وكمل، اخطا تاني فردوا ما عبروش وكمل، ففي الثالثه ردوا بس تاني يردوا يعني تاني يردوا مو كتير، فراح متضير له وراح قال له اسكت بقى خلينا نصلي كده تبطل الصلاه ولا تبطل الصلاه. حد اللحم الجاليه شفت الفاتحه اللي يجعل المأمون هو يقضي الصلاه حاجه كده ها؟ حد اللحم الجاليه في الفاتحه اللي يجعل المأمون اذا غير اذا حل المعنى حل معنى الصلاه والسين لا لا لا يا رب ده مروي اكتر ده مروي اوه